وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وعن بعض الحديث عن هذه الآية قال تعالى: ولما جاءهم، أي لما جاء اليهود، رسول من عند الله وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، مصدقا أي موافقا ومؤمنا، مصدقا لما معهم أي لما معهم من التوراة، فالتوراة فيها وصفه وفيها ذكره وما يقوم به. لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، رموا بالتوراة، ألقوها خلف ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلما تركوا الحق ابتلوا بالباطل، وهكذا من ترك الحق يبتلى بالباطل. فلما تركوا التوراة بحثوا عن كتاب يتبعونه، فكانت ثم خرافات وكتب مدسوسة تحت كرسي سليمان على ما ذكره عدد من المفسرين، إذ الله قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال جمهور المفسرين في هذه الحقبة التي ألقي فيها جسد، وقيل إنه شيطان على رأي الجمهور، على كرسي سليمان، جاءت الشياطين وكتبوا سحرا وكفرا وحفروا له ووضعوه تحت كرسي سليمان. فلما رد الله على سليمان الملك وحكم الناس إلى أن مات، جاءت الشياطين وقالوا للناس إن سليمان كان يحكمنا بالسحر ويحكم الناس بالسحر، واستخرجوا ما وضعوه من سحر من تحت كرسي سليمان، وقالوا: ها هو كان يحكم بالسحر، وكفروا سليمان عليه الصلاة والسلام. فاليهود اتبعت ما تلته الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا هذه الخرافات وآمنوا بها وتركوا التوراة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان. يدافع الله عن نبيه سليمان عليه السلام فيقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالشياطين تعلم الناس السحر، هناك إذن تعاون وثيق بين الشياطين وبين السحرة، لأن الله قال في شأن الشياطين: يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هنا اختلاف بين العلماء في تأويل قوله وما أنزل، هل ما اسم موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، تكون ما اسم موصول بمعنى الذي هو الشيء المتعلم، يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فيكون الملكان هنا هما هاروت وماروت. فعلى هذا التأويل هاروت وماروت ملكان ببابل، نزل عليهما سحر على ظاهر الآية، نزل عليهما سحر، والشياطين أخذت من هذا السحر وعلمت سائر الخلق. فهذا ظاهر التأويل الأول، أن هاروت وماروت ملكان موجودان ببابل ينزل عليهما السحر، والشياطين تعلم الناس هذا السحر، ولكن إبراء لذمة الملكين فإنهما لا يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذا تعلمت السحر ستكفر، وإنما نحن اختبار وابتلاء فلا تكفر. فيتعلمون منهما أي الشياطين والسحرة من الملكين إذا لم يقبل التحذير ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذا التأويل يرد عليه إشكال، كيف يكون ثم ملكان ينزل عليهما السحر ويعلمان الناس السحر، كيف يكون ذلك؟ فالجواب أن ذلك اختبارا وابتلاء، بدليل أن الملكين يقولان إنما نحن فتنة ويحذران من التعلم وينهان عنه، يقولان فلا تكفر، لكن إن أصر حينئذ أدي ما عليهما تجاهه. هذا ولسائل أن يسأل، هل ينزل الشر على الملكين؟ هل ينزل شر من السماء؟ فالجواب نعم، قد دل الدليل على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقد احمر وجهه، سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وفي حديث آخر، إني أرى الفتن خلال بيوتكم تقع كمواقع القطر، أي من كثرتها. فكل من عند الله الخير والشر. هذا التأويل الأول، وهو ينتظم مع سياق الآيات المباركات، وأقوى ما فيه من إشكال أو أقوى ما يرد عليه من إشكال هو أن الملكين يعلمان الناس السحر وأن الشر أنزل. فالجواب أن تعليم الملكين للناس السحر إنما هو ابتلاء واختبار لقولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، والشر ينزل أيضا بإذن الله. هذا الوجه الأول. أعلى هذا الوجه أو لهذا الوجه توابع، لهذا الوجه توابع. ما هذه التوابع؟ من هذه التوابع ما شأن الملكين وكيف كان؟ لم يرد في ذلك خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لما الذي ذكرناه تمشيا مع سياق الآيات. ورد في الإسرائيليات، في الإسرائيليات أن الملائكة تذاكرت بني آدم، أو تذاكروا فيما بينهم بني آدم، وذكروا إنعام الله على بني آدم وعصيان بني آدم لربهم. فقال الله لهم، وتعالى الله عن أن ننسب له شيء، إنما ينقل في الإسرائيليات، ينقل في الإسرائيليات أنه قيل لهم اختاروا ملكين منكم، ملكين منكم، اختاروا هاروت وماروت فركبت فيهما الشهوة ونزلا إلى الأرض يقضيان بين الناس، فأتتهما امرأة حسناء فوقع فيهما ما يقع في البشر فراوداها عن نفسها أو شرب الخمر ووقع عليها، فلما كان ذلك خيرا بين العذاب في الدنيا إلى أن تنقضي وبين العذاب في الآخرة فاختار عذاب الدنيا، وثم آثار هي أقرب إلى الأساطير أن المرأة مشقت فكانت هي كوكب الزهرة، وهذا من الأساطير لكن موجود في الكتب ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان بعد يعذبان وكان فتنة للناس على الوجه الذي ذكر أنفا، ولكن لا نستطيع اعتماد ذلك لعدم وجود بينات ثوابتة عليه. القدر المذكور أولا هو الذي تتضمنه سائر تتضمنه ظواهر الآيات، والله أعلم. وجه آخر أن ما نافية، إذ الله قال يعلمون الناس السحر وما أنزل، ينفي الله أن يكون السحر أنزل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ردها بعض العلماء إلى ما قبل فقال يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، هما رجلان من أتباع الشياطين، وما أنزل على الملكين، فجعل هاروت وماروت رجلين يعلمان الناس السحر، ونفى الله أن يكون نزل عليهما ملكان بذلك. كذا قال فريق من أهل العلم أن ما نافية. على أي حال الشاهد لنا من هذا الباب قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبهذا استدل العلماء القائلون بأن تعلم السحر كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلذا رأى بعض أهل العلم كفر الساحر، وقال آخرون من العلماء إن الساحر ليس بكافر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، ففرق بين الشرك وبين السحر. وفصل آخرون من العلماء في القول قائلين قد يكون السحر كفرا وقد يكون دون ذلك بحسب الذي أتى به الساحر، والله أعلم. ذلك لأن السحر أقسام، ومن معانيه التخييل، تخييل الشيء على غير حقيقته، يجعلونك وبإذن الله ترى الشيء على غير حقيقته، كما رأى موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي في حقيقتها لا تسعى، لكن يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا من معاني السحر الذي هو التخييل، إظهار الشيء على غير حقيقته. فقد ترى المرأة زوجها حمارا بفعل السحرة إذا أراد الله لهم ذلك، أن يتم لهم ذلك. قد يرى الزوج زوجته على أنها جاموسة أو جنية، وذلك بإذن الله، لكن هذا من فعل السعرة يصورون لك أخاك في الله على أنه شيطان والعياذ بالله. هذا من صنيعهم، وهو أقسام متعددة ذكرها فريق من العلماء. وكما لا يخفى عليكم فإنه ثم ارتباط وثيق بين الشيطان والجن والساحر، بين الشيطان والجن والساحر كما سبقت الإشارة إليه. وهذا نوع استمتاع يستمتع به الإنسي من الشيطان، يعاونه بعض المعاونات، ويستمتع الشيطان بالإنسي أن الشيطان يقدم له مقابل ذلك كفرا، فيقول له مثلا، كان هذا في بعض سحرة هذه البلاد، يقول لزوجته ادخلي الخلاء، ارمي المصحف في الخلاء. تستغرب، لكن أمام القاري تفعل. وبعد يساعده الشيطان بمساعدات، ولمساعدات أكبر يقول لها دوسي على المصحف. يساعده الشيطان في الظاهر مساعدات أكبر وأكبر وأكبر، يقول لها بولي على المصحف. عياذا بالله من هذا كله، فتقع في الكفر فيساعدهم الشيطان ببعض المساعدات. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال اليوم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فالساحر يقدم كفرا للشيطان مقابل أن الشيطان يساعده بعض المساعدات. قسم العلماء السحر أقساما، وبمعنى التخييل سحر التخييل، وتساعد فيه الجن، وأحيانا السحر الذي ينشأ نتيجة الحركة السريعة التي لا تستطيع معها أن تميز، كما كان الأطفال يلعبون في الصغر يبل أحدهم إصبعا ويحرك بسرعة الأصابع، لا تستطيع أن تميز من الشمال من اليمين، أو القطار الذي يجري مسرعا جدا فترى الأشجار كأنها تجري وأنت الذي تجري والقطار والذي يجري بك، فأنت مع سرعة القطار تتوهم أنه ثابت وأن الأشجار هي التي تجري. هذا نوع من أنواع السحر، واستعمل المعاصرون ومن كان قبلهم أيضا الطرق الميكانيكية والفيزيقية في السحر. فمن خصائص مادة كالزئبق مثلا الحركة السريعة والتكور السريع، فيأتون بجلد حيوانات كالثعابين ويحشونها زئبقا ويلقونها في الشمس ترى تتحرك حركة سريعة كأنها حقيقة، كأنها حيات على الحقيقة، مع إتقانهم لهذه المهنة وتعبئتهم بدقة وتحريكهم لها بدقة. والآن آلات التحكم عن بعد قد يصنع بها كثير من هذا والعياذ بالله، بل وفي طائرات التدريب التي تصنع الآن في بلاد كأوروبا وأمريكا أشياء ميكانيكية واضحة، طائرات التدريب تدخل كطيار للطائرة تتدرب فيها، توهم أن الطائرة تتحرك، بدأت تتحرك وبعد بدأت تقلع وتسمع صوت الإقلاع وترى المدن من حولك تغيرت معالمها، وبعد ترى نفسك في السحاب تمشي في السحاب، وترى وقت الهبوط جاء وإذا بك تهبط في مطار مثلا في سويسرا وحوله معالم البلاد، وأنت لم تتحرك خطوة واحدة، أنت لم تتحرك خطوة واحدة. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، لما جاء رجلان من أهل المشرق فقاما يخطبان، فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، أسلوب الكلام يغير الحقيقة، يجعل الباطل حقا والحق باطلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطته له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فهذا نوع من أنواع السحر، أيضا ذكروا له أقساما. فالحاصل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أن الساحر إذا أتى بما يستوجب تكفيره حكم عليه بالكفر، وإذا أتى بما دون ذلك استحق حكم عليه بما يستحق، والله أعلم. هذا عن حكم الساحر. أما عن حد الساحر أيضا، إن أتى بما يستوجب القتل قتل، وإن أتى بما لا يستوجب القتل لم يقتل. أما الحديث حد الساحر ضربة بالسيف فضعيف، وقد ورد عن حفصة أنها قتلت الساحرة دون الرجوع إلى عثمان رضي الله عنه إذ كان أميرا للمؤمنين، وروي أيضا أن عثمان وجد في نفسه من صنيعها دون رجوعها إليه رضي الله تعالى عنهما. وأرد عن جندب كذلك، وعن عمر بن عبد العزيز أيضا كما سمعتم. فالسحر من صوره تغيير ماهية الأشياء، ولكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويحرم الذهاب إلى السحرة، فيحرم الذهاب إلى الكهان وسات الكهان باب مستقل الذين يدعون علم الغيب، يعني الأشياء التي يفعلها السحرة الآن، من أنك ترى مثلا حلقة فيها نيران من كل اتجاه، ويأتي السحر كأنه يقفز بسرعة ويخرج من الاتجاه الآخر، وما يسميه الناس في بلادنا الحاوي، وقد انقطعت بهم الحمد لله قل وجودهم في بلادنا، ولكن الحاوي يأتي كل سوق، كل يوم السوق، ويجتمع الناس حوله ويلعب بعقولهم ويعبث بعقولهم، يأتي ويوقد نيرانا أمام الناس في دائرة مستقلة مثلا فيها سكاكين بارزة ونيران من حوله، يوم الناس أنه يدخل من بين هذه السكاكين والنيران المشتعلة، وهذا كله من الدجل، كله من الدجل والعياذ بالله. قال تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قيل الجبت السحر والطاغوت الكهانة، قيل الجبت الساحر والطاغوت الكاهن، وقيل غير ذلك. أما المنقول عن عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان ففي سنده بعض المقال. قال جابر الطواغيط كهان كان ينزل عليهم الشيطان، الكاهن الذي يدعي علم الغيب ويتنبأ بزعمه بما سيحدث. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. فالسحر إذن من السبع الموبقات. والناظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن السحر قدم على قتل النفس، السحر قدم على قتل النفس، إذ النبي قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس، وقدم على أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، قدم السحر على كل هذه الموبقات. قال وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف سلف انه لا يصح وان امر الساحر يرجع الى تقييم عمله والامر راجع فيه الى الامام والله اعلم. صحيح البخاري عن بجاله بن عبده الظاهر انه معلق كتب عمر بن الخطاب ان اقتلوا كل ساحر كل ساحر وكل ساحره فقتلنا 3 سواحر. صحح حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسائل الأول تفسير آية النساء لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. تقدم أن من الوارد فيها أن كعب بن الأشرف لما ذهب إلى آل مكة أو حيي بن أخطب والد صفية بنت حيي سألهم المشركون سؤالا أنتم أهل كتاب أعلم منا هل نحن على الحق أم محمد على الحق؟ فقال بل أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحاب محمد. ففي ذلك يقول تعالى لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت بالسحر والكهانة والشعوذة والشياطين ويضمون إلى ذلك شيئا آخر وهو قولهم للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. تفسير آية البقرة تفسير آية النساء تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابع أن الطاغوت قد يكون من الجن قد يكون من الإنس ذهب إلى فرعون إنه طغى الساحر أيضا طاغوت كل ما تجاوز الحد في الظلم والكفر والطغيان يطلق عليه طاغوت. معرفة 7 الموبقات. المسألة 6 أن الساحر يكفر في تفصيل لاقتران السحر بماذا؟ بالشرك الشرك بالله والسحر أنه يقتل ولا يستتاب. ليس عندنا نص بذلك مرفوعا إنما فعل حفصة لم توافق عليه على ما قرأته وليحرر أن عثمان أخذ ذلك عليها. وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ هذا والله أعلم. إذا كان لأحد سؤال في هذا الباب فليتفضل. تفضل. مشاهدة قنوات السحر أقل أحوالها الكراهة وقد يصل أمر إلى التحريم وقد قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. وقد يلحق أيضا بالفاعل حديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ولم تقبل له صلاة 40 يوما قد يلحقه نصيب من ذلك. أمرت بقتل جارية لها سحرتها هي متأولة أن الجارية تملكها هي. هل يستدل أن الساحر يقتل مع وجود الإمام لفعل حفصة؟ فعل حفصة مستثنى ذلك لأن هي كانت جاريتها أما عندها وهي أم المؤمنين ولم تقر من غيرها. هل يصدق أن الساحر يشفي بإذن الله؟ لا تصدق ذلك يزيدك رهقا. نعم. الصلاة على السحرة إذا ماتوا الصالحون لا يصلون عليهم خاصة لأن في صلاتك عليهم إقرار أمام الناس لهم على أفعالهم. ولذا قال فريق من العلماء في مرتكب الكبائر والفساق ينبغي أن يترك عدد من الصالحين الصلاة عليهم حتى ينزجر غيرهم. واستدلوا لذلك بأن النبي أتي له برجل انتحر قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. والله أعلم. خاله ساحر، إذا كنت تخشى شره لا تدخله البيت. إن قوي إيمانك توكل على الله احترز. إذا كانت هناك مصلحة في دخوله لأي غرض، يعني مثلا لأي عارض. المستند الذي استند عليه لقتل الساحر، إن شئت قلت فعل الصحابة إذا كنت إماما، وإن شئت قلت النهي عن الفساد في الأرض. يقتل يعني واحد يسحرك يموتك العين يعني ولا السحر؟ لا أعلم. السحر يقتل لا يقتل. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.